أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فأول شيء يعني من زوج كريمته، يعني سواء بنته بنت أخوه بنت أخته اللي ولي عليها، يعني هو أو أخته أو بنته، سبحان الله، من زوج كريمته أو يعني الإنسان اللي عند اللي تحت وصيته ممن لا يتقي الله فقد قطع رحمها. لا تقطعي الأرحام خطير، لأنها تعيش مع إنسان للنهار. وكثير من بناتنا يعني حقيقة الأمر تأتي وتقول أنا لا أريد هذا الإنسان، فنفاجأ بالأب يثور والأم تثور، كيف وسبحان الله، تقول أنا لا أقبله، يعني لا أقبل أن أعيش في هذا أمام هذا الوجه، سبحان الله، يعني ليل نهار، لأنها هي التي سوف تعيشه، يعني لست أنت أيها الأب، لست أنت أيتها الأم، ولكن أنا أهمس في آذان بناتنا، وبالذات البنات المربيات في بيئة صالحة، الحمد لله، من أب يتوافق مع الأم في بيئة طيبة، أن الأب والأم لهما نظرة وخبرة الحياة يجب أن لا نهملها ولا نغفلها أبدا. بالعكس، خبرة الحياة مهم، خبرة الحياة مهمة جدا في أن البنت تستمع وترى ما رأي أبي، ما رأي أمي. وأنا كثير من الحقيقة من البنات الصالحات تسأل أباها وتسأل أمها، والله يعني إذا رأيتم أن هو هذا المناسب وأنتم تعرفونني جيدا فأنا موافقة. دي ليست كثيرة في بناتنا، أتمنى أن تكون كثيرة، لأن البنت الآن هي التي تختار، وهي التي وده أمر طبعا ليس الآن، هذا ما أباحه لها الشرع الحنيف، يعني لابد أن تجلس معه، صحيح في معية الأسرة والأهل يعني، ولكن تسأل عنه وتسأله وتسأله في بعض الأمور. وبعض من بناتنا ما شاء الله عندهم كاريزما معينة، تجلس مع الشاب وتهز بالأسئلة حتى يضطرب، وربما يعني كأنه مقدم إلى امتحان في الدراسات العليا فيهتز وتكون إجاباته فيها لجلجة، وربما يكون في حياء، صحيح هو ليس كثيرا ولكن قد يكون عند بعض من الشباب بفضل الله ما زال بقية من حياء، فربما يستحي الولد من إجابات معينة أو يعني يحصل له لخبطة في الإجابة وتقول هذا ولد مهزوز معين، هذه كارثة. أيضا بعض من بناتنا، ولذلك أنا أتكلم عن قضية الزوجة من البداية، يعني بعض من بناتنا أيضا عندما نرى الولد برا بأمه برا كبيرا نقول هذا ابن أمه، لا يعني بالعكس، إذا كان برا بأمه فسوف يكون برا بك، ولو كان عاقا لأمه فسوف يعقك أول من يعق، يعني أول يعني أو يعني أول التاركين لك هذا الإنسان الذي يعني لا تقل لها في أمه ولا في أبي. إذا وجدتيه يا ابنتي يحترم أمه ويجل أمه ويقدر أمه ويقدر أباه ومتواضع ومؤدب ومهذب وملتزم بأوامر الله قدر ما نرى وقدر ما نستطيع، هذا إنسان لا يترك، هذا إنسان يجب أن يحافظ على الاقتران به. نعود إلى الزوجة، صارت البنت زوجته، ما القضايا الصعبة في المسألة؟ أول شيء أنا يجب أن أنزع انتزاعا من ذهن ابنتنا التي تزوجت أن ولاءها بعد الانتقال إلى بيت الزوجية صار للزوج وليس للأب والأم. أما أن يسيطر الأب والأم على مقدرات وقرارات وحركات وسكنات البنت بعد زواجها وأن صار لها زوج، هذه بداية زراعة شجرة المشكلة في الأسرة أو في الأسرة الجديدة بالذات. يعني أول شيء أن تقتنع أن هي خرجت من البيئة التي كانت فيها مع أب وأم إلى بيئة أخرى مع زوج له أهل. هذا الزوج لا تستطيع أنت يا ابنتي أن تقطعيه عن أهله، وإذا حاولت فأنت الخاسرة، هذا هو الأمر الأول، ولن يودك أبدا ولن تتركي أنت رصيدا في قلبك في قلبه نحوك، لأن هؤلاء أهله، هذه أمه، هذا أبوه، هذه أخته، فهذا يعني هؤلاء إخوته، فيجب أن تراعي هذه المسألة. هذا أمر. الأمر الثاني وهي أن منذ اليوم الأول وهناك خط ساخن ما بين العروس وأمها أولا بأول، طبخنا وأكلنا وذهبنا وجئنا وضحكنا وتنكدنا وأساء إلي وقطب في وجهي وأزاحني أكذا هذه أيضا كارثة كبرى. أنت أيتها الأم وصي ابنتك الزوجة الجديدة العروس الجديد قولي لها يا بناتي اقطعي أخبارك عنا، نحن نريد أن نسمع الأخبار الطيبة، ولكن داعي أنت أيتها الأم أن تدخلي في صغير الأمر وكبير، وماذا طبختم وأين كنتم وماذا قالت أمه عندما زرتم أول مرة وهل كان يوم الجمعة بدوننا يوم كئيب أم يعني. إذن أنت تنكدين على خلاص يا انتقلت، شجعيها على التعامل والتكيف مع بيئتها الجديدة في عالم زوجها. الأمر المهم جدا أيضا أن تراعي العروس الجديد أن كما قلت في قضية حقوق الزوج وأخلاقيات الزوج، أيضا الزوجة من الواجب لا تدلي برأيها كاملا في زوجها وفي أهل زوجها إلا بعد مرور عام على الأقل، أن عام هذا نستطيع أن نقول به تستبين بعض الأمور وكثير من الأمور. لا داعي نحن كعرب يعني العرب المسلمين بالذات يعني المسلم العربي بالذات أقول أنه سبحان الله العظيم هو إنسان يعني متعجل في آرائه سواء عربي أو عربية، يعني المسلم العربي والمسلمة العربية عنده عجلة في الأحداث، مجرد موقف معين يبني عليه أساس أو تصرف معين كان عفو الخاطر من طرف من الأطراف يبنى عليه أساس معين، أو تقول أم الزوج كلمة ربما لم تلقي لها بالا، تقول أخته كلمة أو رأي معين فهذا تدخل وهذا كذا وأنت لا تنصفني وأنت لا تنصرني أمام أمك، يعني ماذا يفعل الزوج؟ يقوم ليضرب أمه حتى ترضي أنت؟ يعني سبحان الله يجب أن نراعي مثل هذه المسائل. أنا صحيح أعلم أن كثيرا من أمهات الأزواج يعني يزودوها شوية، يعني يزودوها يعني مش شوية يعني يزودوها خلص يعني، فيجب أن يعني يراعوا أن هذا الابن الذي ربيناه صار له زوجة، وأنت كما كنت تريدين أن تقتنص كل لحظة ودقيقة ودرهم ومليم وسنت يملكه الزوج، أيضا يعني سبحان الله يعني أريد أن أقول أن له أما يعني سبحان الله يعني يريد أن يراعيها يأخذ باله منها عينه عليها يعطيها، حتى لو كانت هذه الأم غنية هي تتمنى أن تذوق يعني جنيها من ولدها، أن تتشمم رائحة يعني الدرهم من يد ابنها أو الريال أو الدينار أو الدولار أي شيء يعني مهم، يعني فلا بد أن نراعي مثل هذه الأمور، وكما فعلنا بأشياعنا من قبل سوف يفعل بنا. فهذه وصايا مهمة جدا بالذات لبناتنا المقبلات على الزواج، وأنا سوف ربما أفرد حلقة خاصة لهذه المسألة، لكن أنا بتكلم عن قضية الزوجة في البيت. أنت بنيتي يعني بالذات الزوجات مهم جدا أن آخر ما يرى الزوج وهو خارج من البيت وشك الطيب الجميل، لازم مش مسألة يعني أطفئ النور أنا أريد أن أنام أنت وأولادك أنا قبل الفجر وأنا مستيقظة فيخرج الرجل وآخر يعني تعابير أو تعبيرات أو أحاسيس موجودة في مخيلته تقطيب الجبين والأمر والنهي ونريد كذا ونريد كذا واليوم نريد أن نذهب إلى أمي ونريد أن نفعل كذا وأن نأتي هدية لأختي، يعني فيشعر الزوج وهو في آخر لحظة من انفصاله عن البيت إلى العمل يقارن ما بين هذه الصلافة هذا الخلق وبين دماثة أخلاق زميلاته المهذبة المؤدبة التي تقول يا أستاذ فلان والله إنكم كذا وما شاء الله عليك وعلى خلقك وعلى هندامك وعلى طريقة حوارك ويا سعادة من تعيش معك في كنفك، فيقارن الرجل بين رقة هذه وغلظة هذه فيحصل مشكلة نفسية. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا تكملة لهذه القضية، ليكن أول المستقبلين للزوج عند الباب هو أنت، يعني والاهتمام به والاهتمام بشؤونه وأموره والسؤال عنه وعن حاله وتقديم مثلا طعام الغداء له إذا كان أو عشاء أو يعني الوقت الذي يصل إليه، فيستشعر أن أن أن فيه هناك اهتمام به وليس بعدما صار للمرأة ثلاثة أولاد وأربعة أولاد أو أكثر صار اهتمامها بهم أكثر من اهتمامها به هو، فربما هي حريصة على اطعامهم طعاما معينا، تقديم لهم اشياء معينة، ولكن الزوج هذا يعني رجل يعني خلاص كبر في السن او يعني خلاص انتهى الموضوع، يعني قضية انه هي مهتمة باولاد، يعني تقول انا اهتم بحد غريب، وهو ايضا من ضمن اسباب الاهتمامات، يعني هو لابد ان لا ينسى في البيت، لا ينسى في المؤسسة، يعني هذه مؤسسة بيتية يجب ان لا ينسى هذا الانسان في معمعة الحياة ومعمعة مصاعب الحياة وتزاحم الحياة. ايضا اذا دخل الزوج يا بني لا داعي للاخبار السيئة، يعني والله ان خالك قد اتصل وهو مريض جدا ونقلوه الى غرفة الانعاش، يعني ليس هذا خبرا يقال في البداية، يعني بعد ان يطعم الرجل ويزعل، يعني ام سليمة عندما قالت لابي طلحة وقد فارق ولدها الحياة ومات، قد نام ابننا نوما ما نامه من قبل او استراح راحة ما استراح من قبل وولده قد مات، لكن لا تريد ان تنبئه في البداية فين عند الفجر لما نبأته بالخبر. فيعني انا اريد ان اقول ان هذه امور يجب ان نراعيها، ولكن ما هي بقية يعني خلق والحديث عن خلق الزوجة، انما هذا هو يعني تكملة حوارنا بعد هذا الفاصل ان شاء الله. كونوا معي، نعود إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل لنكمل خلق الزوجة المسلمة. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نواصل حديثنا عن بعض من خلق الزوجة المسلمة أو ما يجب أن تتخلق به. وأنا يعني لا أقول كلاما جديدا، ولكن أصف واقعا مرا موجودا حتى نبحث له عن حل. بعض من الزوجات بعد الزواج تكون هي وزوجها في البداية أيام يعني كانوا شبابا قبل الزواج يعني بعيدة عن الالتزام، بعيدة عن تعاليم الدين، وهو أيضا كذلك. الله سبحانه وتعالى ساق إليها جارة صالحة فأخذتها إلى مجلس علم وأسمعتها شريط لأحد، أو قدمت لها كتابا معين، أو يعني بدأت في الحوار معها والكلام معها عن قضية الالتزام بالدين وحقيقة العبادة والصلة بالله سبحانه وتعالى وإحسان التعامل. بدأت الزوجة في الالتزام، بدأت مثلا تحفظ القرآن، أو حصلت مثلا على إجازة في القراءات مثلا، يعني أو بدأت المواظبة على مجالس العلم، بدأ عندها قضية المعلومات الدينية تزداد، بدأ التزامها يزيد. الزوج لم يقترب كثيرا من هذه المسألة مثلا لطبيعة يعني مشاغله او وقته الضيق او الى غير ذلك. طيب عندئذ نجد الامر الاتي، الزوجة تتقمص شخصية المعلم وترى زوجها امامها صغيرا كالتلميذ كولدها الذي هو في الرابعة، فتبدأ في الامر والنهي، ولكن ليس امرا برفق وليس نهيا برفق، وانما امر بشدة، أنت لا تصنع كذا، أنت لا تأكل بيدك اليمنى، أنت لا تصلي النوافل، أنت وهكذا. والإنسان العربي ضد النصيحة، يعني دائما الإنسان العربي كده ضد النصيحة، وبالذات إذا كان يعني من زوجته. هذا هكذا خبرنا ورأينا الحياة كيف تسير، يعني قد يسمع كل كلام الناس ما عدا كلام زوجته، لكن هي يعني تستمر في المسألة وتستمر في التقليل من شأنه. تقول هل لك أن تقرأ الفاتحة قراءة صحيحة؟ أنت لم تقرأ، لأن أمك أساسا ما علمتك كيف تقرأ الفاتحة قراءة، لأن أصلا إنسانة كانت جاهلة ولم تحصل مثلي على الإجازة العليا في كذا وكذا. يعني هنا لن يسمع الكلام، يعني وإذا سمع الكلام أنا يعني أراه رجلا ناقصا، لأن بهذا المنطق لن يسمع. لكن هل لنا أن ندخل عن طريق غير مباشر، عن طريق أننا نريد أن نعلم الولد الصغير، يا بني لا أنت أخطأت في قراءة الفاتحة، أنت يعني سبحان الله من الواجب أن هنا كان فيه مد معين، أن هنا أنت أغفلت الحرف الفلان، هذا كلام للولد الصغير، ثم بعد ذلك نعدل المسألة إلى الى الى الى الكبير. لكن ان ندخل على الزوج يا رجل مدير اداره معينه يعمل تحت يده عشرات من الموظفين يامر وينهى ويعود الى بيته فيجد يعني سبحان الله. ولذلك يعني حقيقه كانت تعجبني مقوله مارغريت تاتشر المراه الحديديه التي حكمت بريطانيا كانت رئيس وزراء بريطانيا مده طويله. تقول انا في الصباح احكم المملكه المتحده وسعيده بذلك، ولكنني اكثر سعاده عندما اعود الى بيتي اخدم زوجي واكون زوجه صالحه تقدم له الطعام والشراب. إذن هذه فطره. يعني انظر الى هذه، لو كان هذه مسلمه ماذا كانت تقول؟ يعني سبحان الله، هذه انسانه لم تعرف الكثير عن الاسلام ولكن خرج بالمنطق ما يجب ان تكون عليه الايه المسلمه. فلا داعي لان تحاول، يعني نفرض جدلا انك ابتليتي بقضيه الوظيفه مثلا، وانت امراه مثلا مديره اداره، مديره مدرسه، مديره مؤسسه، مديره مستشفى، ووصل بك الحال الى يعني هذه القمه المعينه. فاذا عدت الى البيت حاول تنسي انك المديره، لا انا اريد ان تتذكري انك زوجه، لان التعالي على الاخر سوف يرزق بتعالي مقابل، فهنا تصير مشكله. يعني انت تقولين انا اجتمع مع المهندسين في المؤسسه واقنعهم بالمسائل وهم خبراء في كذا وكذا وهم يسمعون كلامي، وكيف انت لا تسمع كلامي؟ لا، الموضوع هنا مختلف. انت هناك رئيسه ومديره في عملك، لكن انت هنا زوجه والبيت هذا له قوامه معينه، هذه القوامه تقتضي منك يعني خلقا معينا. فانا ارى ان مساله الامر والنهي يجب ان تؤخذ بهذا القدر. ايضا انت يعني اصبحت تحبين الدين حبا جما، وهذا من كرم الله عليك، فانت مثلا تاتي للزوج لتوقظيه لصلاه الفجر، او ايقظيه ولكن بلطف، لا توقظيه بعنف. يعني هذا الكلام لابد ان يكون يعني، وتتفق من بالليل، ولا فلان انا ان شاء الله اوقظك الفجر واضبط لك المنبه مثلا او الساعه او حتى ايه حتى نستيقظ ويبدا البركه في البيت ان شاء الله، فلا تنزعج عندما اوقظك، وربما قد اتيت متاخرا من عملك لكن ان شاء الله سوف يبارك. بهذا الرفق وهذا اللين سوف يسمع الرجل الكلام. اما ان تتحولي الى يعني يعني من المحتسبه او من المحتسب الذي يامر بعنف، لا، يعني لا بد ان يكون الرفق في كل شيء. ايضا وهذا امر خطير وانا امقته في مجتمعنا المسلم، وهي اسرار البيوت التي تخرج خارجها، وتجلس النساء مع بعضهن البعض ويتحدثن في صغائر الامور وكبيرها ودقائقها وتفصيلاتها، ويجب ان تمسك المرأة لسانها عن يعني عن اخراج اسرار البيت، لان لا داعي ابدا لان يعرف الناس اسرار البيوت. وايضا لا تدخلي يعني كما انت يعني تبغضين وتكرهين ان يحدثك يعني ان يعرف احد عنك وعن اسرار بيتك، فلا داعي انت ان تتقصي الحقائق. في بيئات معينه رايتها للاسف الشديد من باب الصداقة بين الأخوات أن تتدخل الأخت في حياة أختها لدرجة أنها تعلم يعني صغير الأمر وكبير، وهذا أمر يعني بصراحة يعني أمر يعني ليس في الإسلام من شيء أبدا، هذا بعيد عن الله، ليس من ديننا، ليس هذا ديننا. ديننا عبارة عن حفاظ على الأسر، حفاظ على العائلات، حفاظ على أسرار البيوت. فلا داعي، لأن المرأة العربية المسلمة دائما عاطفتها غلابة جياش، مجرد أن تجد من يعني من الأخوات أو في مجلس معين من المجالس تجد واحدة تجد معها الحوار والترحاب، ما مرحبا يا فلانة ما شاء الله عليك، تصاحبها وتصادقها في لحظات تعرف عنها كل أسرار حياتها، متى طلقت من زوجها ومتى صارت أرملة ومتى تزوجت الثاني ولماذا تزوجها والمتاعب التي ترينها من أهل زوجتها. يعني ليس هذا من الدين، يعني هذه كلها كوارث، أن هذا من اللسان. يعني أمسك عليك هذا، قال معاذ يعني أو مؤاخذون على ما نقول يا رسول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس على مناخرهم في النار أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ راح يمسك لسانه، لأن اليوم هذه صديقة لك، بعد غد سوف تصير عدوة لك للأسف. وعندما نعادي يعادي بعضنا بعضا ليست عندنا أخلاق نبل الفارس ولا أبدا، عندنا سبحان الله سوف نشهر ونقول ونتكلم ونضيف ونحذف ونشوه صورة الناس، وهذا من الذي جناه عليك؟ إنما هو لسانك، فيجب أن تتقي الله رب العالمين. أيضا لا تكلفي يا بنياتي أيتها الزوجة زوجك فوق الطاقة، هو له طاقة معينة وانت تعلمينها جيدا، ولكن تقولي انا لا لا لا دخل لي بالمساله، انا اريد كذا، انا اريد كذا، انا جارتي قد اشترت كذا ولا بد ان اشتري مثلها، انها تلبس ثيابا معينه كذا وانا لابد، لا هذا امر خطير جدا. وبالعكس انا اريد ان اعطيك نصيحه اب لابنته، ونصيحه مسلم ناصح شفيق لك بفضل الله سبحانه وتعالى، في الدين انظري الى من هو افضل منك، وفي الدنيا انظري الى من هو اقل منك، فان كان لك بيت من غرفتين قولي ان هناك اعرف واحده تسكن في بيت من غرفه واحده، واذا كان لك غرفه واحده قولي انا اعرف اناس لا غرف لهم يعيشون في العراء في خيام. الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يبارك في ابنائنا سواء في فلسطين وفي العراق وفي اراضي كثيره محتله، نسال الله ان تعاد الى ارض الاسلام مره اخرى. فانظري في الدنيا الى من هو اقل، انت دخلك 1000 في من هو دخله 500، دخل 500 في من لا يدخل له ولا 100، فهذا امر. في الدين ننظر الى من هو افضل، انا احفظ نصف القران، هناك من يحفظ القران كله، انا احفظ القران ولكن هناك من يعرف تفسيره، انا احفظ واعرف التفسير هناك من يحفظ الاحاديث، هناك من يصوم اثنين وخميس انا اصوم اثنين وخميس، هناك من يصوم 3 أيام في الاسبوع، هناك من يقوم ربع الليل، هناك من يقوم نصف، وهكذا. اذا في الدين انظر الى من هو افضل، في الدنيا انظر الى من هو اقل. الكارثه عندنا اننا في الدنيا ننظر الى من هو افضل، هذه سيارته اجمل، هذا بيته اوسع، هذه ثيابه اكمل، هذا كلام خطير. انت هنا تستقل نعمه الله عليك وانت يا بنيتي كذلك. فانا ارى والله اعلم ان ارضي بما قسم الله سبحانه وتعالى، فاذا رضيتي رضاك رب العباد عز وجل. ثم هناك منطق خطير وهام، وهي نصيحه لكل زوجه، ان اذا رايت زوجك قد تلون عليك، تغير، بعد ما كان هذا اصبح عصبي، كان كريم اصبح بخيل، كان رفيق اصبح عنيف، فورا لا داعي لان تجمعي مجلس العائله وتفضح الرجل وتقول لقد قال كذا وازاح بيدي كذا وعمل امي هكذا، لا، ولكن قولي لا بد ان علاقتي بالله غير طيبه، فسلط الله علي زوجي هذا، ولا بد لي ان اصلح ما بيني وبين ربي حتى يصلح الله بيني وبين زوجي وبين اولادي. هنا القضيه تعود الى ابن عباس لما كان يقول اعرف ذنوبي في سوء خلق دابتي وسوء خلق زوجتي، انا ان قصرت عن الصلاه فربما الزوج هكذا تقول الزوجه الصالحه، ربما قصرت عن الصلاه فالله سبحانه وتعالى يعني غير علي زوجي، انا ربما لم اتق الله فهكذا، ربما غتبت الزوج وهكذا، فانت اصلحي ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجك. ثم الامور لا تؤخذ بالعصبيه ولكن تؤخذ بشيء من التفاهم، ولا داعي لان تناقشي زوجك ساعه الغضب، ولكن انظري نفسك حتى يهدأ ثم تحدثي عن الموضوع. قضيه خطيره جدا انهي بها الحلقه، قضيه التجسس على هاتفه، على ارقامه، على هواتفه، على من يتصل عليه، اذا تجسستي لن يصلك الا شر، والله عز وجل يقول ولا تجسسوا، ولم يستثنك انت، وانما الامر عام لكل المسلمين. وفق الله بناتنا واخواتنا من الزوجات الى ما يحبه ويرضاه، واسعد الجميع ببيوت هادئه مطمئنه، وطرد عنها شياطين الانس والجن، ان ربي على ما شاء قدير. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسعدت بكم في هذه الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.